سمعك الله. ما لا يصير المسألة هاي. أنا بدي أخذ برأي حضرتك يعني أو من رأي حضرتك. رأي مو حضرتي. رأي علماء الحديث في فمك. صحيح. اختلف ثقتان. وقفا رفعا إرسالا إنصالا إلى آخره. فإن استويا قدم الزائد. وإن اختلف قدم رواية الأوسط. هذه مثلا واضحة. طبيعة المخالفة هنا. لأن إحنا وجدنا الحاكم. يعتبر هذه الرواية ولا يعتبر ذلك مخالفة. وجدنا الزيل على أيضا تطبق الرواية لا يعتبر ذلك مخالفة. يعني هل لو الزينة يطبق القاعدة التي أنت تؤمن بها؟ هل خالف الزيل؟ ما هو شيخنا أنا للآن لم ينقضح عندي أنه مخالفة. مش أنا هيك بسأل حضرتك. ولو انقضح أنه مخالفة ليش سألتك؟ ما قلت هذا. ما قلت هذا. أنا الآن أقول لك أي رواية أرجح عندك؟ رواية قتيبة. قتيبة. رواية قتيبة. طيب والمرجوحة؟ أرجوك يا شيخ. أنت الآن سأل. أنت تسألني الله يبارك فيك. يا شيخ. هذا يقول كيف تكون مرجوحة؟ أنا شيخي ما اعتبرت لك رواية مرجوحة بارك الله. لو اعتبرت أنها مرجوحة ليش ما نزكيك؟ إني وطار. في عندك راجح مرجوح هنا ولا لا؟ لا. كيف لا؟ أيوة ممتاز. شو ممتاز؟ شو ممتاز؟ الله يهديك. رجل وين بيت وقته غدا بدنا نخسره بكرة بده يسافر. ورجال خلا بدون ما نفسح له مجال إنه ينتقدنا ونضيع وقته. فأنت ما شاء الله مقيمون ها؟ وإن شاء الله نشوفك كل هلال. ما نشوفك. لا ما نستمع. هذا الدليل انه ما بيحضر جلسات العلمية. والله يا شيخ انا مرة بيمنعني يا شيخ. انا يعني ما بستغنى اطلاقا ولما شعرت في نفسي صح اليوم اتيت ولا يهمني. عافاني الله وإياك. امين يا رب. انت شيخي لعلك يعني لا تدري ماذا حدث معي في الفترة الأخيرة. الحمد لله انت بخير. مع قلب. مع قلب. مع قلب. شايف مع البطل يتحدث. اللي خفف شوية نط ما بيقوى قلبه. ما شاء الله. والله شيخ. لا تدري ينصحوا في هذا حتى. حتى لا تدري ينصحوا. لا أنا بينصحوا بنصيحة يعرضها الأطباء. تفضل. أنك تصوم 40 يوما على الماء. 40 يوما على الماء. يعني عن الأكل يعني عن الشرب الماء. 40 يوما على الماء. على الماء. يعني آكل ولا أشرب. على الماء. يعني لا لا أبوك لا الماء. شيء إلا الماء. 40 يوما. وشوف بعدين الأمراض كلها بتطلقها بالثلاثة. كلمة طبيعية. كلمة طبيعية. أنا في زماني كنت أشهر بتاع كيسر. وصمت 40 يوم. تجربة. وسأل لي خبيرة. 40 يوم كامل على المية واشرب شيء ما يطلعها. تصدق؟ ما أشرب مية. ما أشرب إلا مية ولا أبرك شيء. ما أشرب إلا مية. فقط أشرب فقط. لا أفطر ولا أتغدى ولا أتعشى. الله يهديك. لا يفطر لا يتغدى ولا يتعشى. أنا ظننت هتقول لا يفطر وإلا إيش تلك. يا شيخ الله يهديك. لقمة خبز ما يدخل جوا إلا الماء فقط. يا بجانب يا هذا ولا مجاهد الصبية يا بجانب مجاهد الصبية تختلف عن هذه المجاهد السلفية صحيح. أدري لما لا أولئك يمتنعون عن الطيبات تعبدا وتقربا بينما أنا ما امتنعت عن الطيبات إلا تقربا وشتان بين الأمرين. وأنا لك ناصح أمين. بارك الله. خاسر ما شفتك أنت في سن يومئذ. ما شاء الله كل شيء أقوى من كل شيء. أنا معذور أنا في 80 تقريبا. ما شاء الله. وبعد المشي قليل ودائما ليل نهار وراء المكتبة. فهذا أمر طبيعي لكن غشي. أما أنت ما شاء الله في مقتبل الشباب وفوام الشباب إلى آخره. هذا الكريش. هذا كله داء. إذا أردت أن تزيله فعليك بالصوم الطبي مع الصوم الشرعي تقرب إلى الله. الصوم الطبي لا لأنك متى شئت تشرب من الماء لست طائما. قد لا يخطر في بالك أن تشرب إلا قبل أذان المغرب بدقائق هذا كذلك. وقد يمضي اليوم اليومين لا تتوق إلى قطرة ماء لأن الجو ما في شيء يقدر يحميه هو طعام. ولا مؤاخذة من الأستاذ أن الحقيقة في التجربة التي أنا مريتها فيها تأتي عملين لكثير من المرضى. الكتاب الذي قرأته في هذا الفراز يذكر شيئا أنا لم أشبه بنفسي. يقول سبب أكثر الأمراض هو ترسب الآثار الأطمي على جدران الأمعاء. بسبب هذه الرسوبات الغذاء الذي يصفى بتقدير العزيز العليم والذي يصفي الدم بسبب الرسوبات هي لا تجري عملية تصفية الدم، لذلك مع الأيام يصير هناك جدران تمنع امتصاص ايش هذه الأغذية النافعة والمصفية للدم. يقول لما تمتنع عن الطعام ستظل ترى وأنت تخرج فتاتات من الجدران التي كانت يابسة تتحلل بسبب أنه ما في طعام جديد وفي ما يدخل يعني تحليل، فتتصفى هذه الأمعاء تبدأ الاستناس إيش انتفاض. هذا رأيت أنا بعد 20 يوم أو أكثر من ذلك. أنا ما أنا أقول من عم تخرج الثورات هذه هي الرسوبات على جدار. ولذلك كنت واحد من أصحابنا هناك أصيب بما يشفى الترع، كان يكون جالسا بين أهله في الدار ما يشفى إلا قام وكسر أي شيء حوله وراح تعالج في الجامعة الأمريكية في بيروت قديمة بالصدمات الكهربائية ما استفاد شيئا، صيام مستشفى ابن نفيس ما استفاد شيئا إلى آخره. يوم الأيام يشفيني فقل له يا أبو سليمان شو رأيك تجرب التجربة اللي أنا جربتها؟ قلت له ما دام أنت يا اسمي يا إلهي هاي الجامعة الأمريكية أشهر أطباء هناك ما في فايدة، فجرب حالك. الحقيقة هو كان يعني خايف من الموضوع لأنه ما بيشعر إنسان 40 يوم بدون طعام وشراب ما بظن إنه يقول هذا الإنسان عم يحفر قبره كما يقال بظلفه. وفعلا أنا قيل لي من طلب الجامعة السورية بعد ما كنت صمت 23 يوم كان لي جولة في شمال سوريا، وصل جولتي إلى بلدة اسمها إدلب شرقي غربي حلب، هناك أساتذة وطلاب إلى آخره شافوني غمران كل يوم نصف كيلو نقص وزن كل يوم. قالوا خير إن شاء الله، قلت لهم ما أنا في قصدي. ولما فهموا إني أنا بدي صوم 40 يوم قالوا لا أنا انصحت أطباء لم يقولوا أكثر من 30 يوم أي يعرض نفسه للموت. وأنا كملت المشوار وما صابني إلا الخير. المقصود هذا صاحبنا ابن سليمان صام 7 أيام ما استطاع يصبر، يعني شعر الطعام غربت، لكن يقول أنا شعرت بالفرق. الشعور هذا دفعه أنه يكرر بعد كم شهر لعلك انتباه الله أريد تأخذ درس يعني تأخذ الشيء كل الأدوية اللي تأخذها طيب أنا استمرار أخذ أدوية مجموعها حوالي 12 حبة في اليوم تقريبا. فماذا أفعل في الحبوب هاي أتركها أيضا؟ تتركها طبعا، أترك الحبوب كل شيء هذا السؤال أجريك الحبوب كلها كل شيء وطبيعي. المهم هذا الرجل هذا الرجل صام على 6 مراحل، المرحلة الأولى 7 أيام، المرحلة الثانية 12، الثالثة ما عاد أذكر 30 من 30. هذا وش البيت ما عاد شاف احترى إطلاقا يعني أشياء عجيبة جدا. بقص لنا النكتة عين إجاء صديق يشكو مرض أمه عجوز طريحة الجراح لابنتان ممرضتان ممرضتان في المستشفى كلوا ملوا من أمهم لأنه ما تستطيع أن تخرج تقضي حاجتها بدن يجون طولة بتقرطوا بتقددوا إلى آخره. فعم يشكي صديق صاحبنا مسلمان لأبو سليمان الحالة هي، قال له أنا أنصحك صومها. فهم شو معنى الصيام، يعني قال له حط الطاولة الدم منها وإبري كاسة مي وبس. يا أبو سليمان هي عيوب من خافة تموت كذا، إيه بلا بقى حكي أنتم ما كنت تدين تموت حطوا لها الإبري والكاسة بس صيفة تعيط خلوها تعيط بس خلوها على الماء وفعلا الثاني بعد 5-6 ايام قالت تقول لها لا تقول عادي وصارت ايه عنده مادة مسجلة شوم هذا ولا يعني يعني اي كتاب فيكن يكون كتب ما اتوجد ايه دوني بيت بس فيه ساكيه ان شاء الله كور اكوش كور اكوش ان شاء الله هون في يعني نيه يشتوه يفكي يعني سايك الطيارة ايوه ايكم الله عند ديرنيو اذا جاب ما تيجي نصفا ايكم الله عند اكيواته شميل لكن كشكا مبا مقابلة الناس توجي مقابلة يعني أبسيسين أتيا أتشوين كتو أتيا أتيا أتيا أتيا أتيا أتيا أتيا أتيا دوني مبسيس أتيا كشكا مبا مقابلة أتيا ومكيونة تتاشى أفاق يا يعني دمشقوا أتيا ده مش هو فيها ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير ايه شمير إنه كدين يعني إن هرب شال إنه كدي فرنسية. أما تي ما بيسألونه. إيه. كلا يشكفون. إن شاء الله يعني ما ساموي ده مش هو نموي. إيه. إيه نجيا. نزدد. شمير. أما كان يكون فيه. أتاتنا يكافو متيه. فيني تكاسية تشرين. إيه. فيني فيني كيزو متيه. إيه. أمورك فول ممو إن شاء الله يشتون يسديرا مونا ما باني مقابلة إن شاء الله إن شاء الله الله يجزيك يا بشمير بشمير بشمير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول لنا شيخنا في سؤالين من ثلاثة يعني لغار لأخوات للتباطنة شكرا شكرا الله يبارك السلام عليكم السلام عليكم الله يبارك وعليكم السلام ورحمة الله نعم شيخنا يقول السائل ما حكم التصوير مع الدليل بارك الله فيكم ويقول ايضا يعني من الشق الاخر حكم المصور والمصور صحيح ان السؤال مختصر بدك الجواب على هذا النمط ولا كيف يعني بشيء بسيط يعني شيخنا هذا يحتاج الى محاضرة بارك الله فيك بجد شيخنا محاضرة شيخنا عندنا هذا الموضوع محاضرة طيب شيخنا ثلاث اسئلة للاخوة اللي يتضافون يعني اصبر خلينا سنحاول ان نجعل جوابنا مختصرا ايضا تقليدا منا لك على اختصارك لشهرك جزاك الله خير اما فيما يتعلق بالمصور فحسب حديثان اثنان

سؤال الأخير شيخنا الله يبارك فيك. يقول السائل شيخنا أن المشركين غزوا بلاد المسلمين بل وغزوا بيوتهم بوضع الصلبان على الستائر والسجاد ونحنها، فما حكم وجود هذه السجاجين أو الأشياء كاللباس الأبطال شيخنا قبل؟ وبخصوص السؤال على السجاد في البيت، وخصوصا لما تكون هذه السجاد ثمنها مبلغ معين، هل يقذفها ويرميها ولا يجعلها ممتهنة ولا يشعل، علما بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا رأى صليبا نبشه؟ أي نبشه من جيب فكين؟ قبضه يعني بمعنى قرأ نبشة نبشة نبشة هذا التراب فهي زيادة على الأخير أنا من الصليب من كلا. نحن قبل كل شيء ننصح كل مسلم، خاصة إذا كان له ذرية وأراد أن ينشئها تنشئة إسلامية، أنه إذا أراد أن يشتري بساطا أو سجادا أو ثوبا قميصا أن يفليه كما يفلي الفقير قميصه من القبل، لأن هذه الصور التي تكون سجادا أو ثوبا قميصا أن يفليه كما يفلي الفقير قميصه من القبل، لأن هذه الصور التي تكون على هذه الألبسة، ولعلكم تعلمون أن السجاد والبساط لباس، ولا ما أظنكم تعلمون؟ لا والله أكيد. السجاد والبساط هو لباس، وهذا من فضل الحديث على الألباني الأعجمي، تعلم العربية من حديث النبي العربي، حيث يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار بيته فصلى في حصير قد اشوز من طول ما لبس، قال لو قلت لك ليش انت لابس البساط تستغرب عني، يقول عنك الواني لا الواني نعم. يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زاره في داره وصلى على حصير قد اشوز من طول ما لبس الشاهد، فاي لباس سواء كان بساطا او سروالا او قميصا او اي شيء يجب على ولي الامر على الاب والعم والخال ونحو ذلك ان يدقق كما قلنا في ان لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صوره من صور او سلبات، لان الحقيقه الان نوع غريب جدا من رجل الكفار الى بلاد الإسلام في أقل دارهم ويتسلل إليهم الداء كالسم في جسم الإنسان لا يحسون به ولا يشعرون بدليل أنك تقف يوم الجمعة والمسجد غاصب المصلين فتجد عن يمينك وأمامك ويسارك صور النساء العاريات في ظهر قمصان الشباب الذين صلوا بين يديهم. من الذي اشترى هذا القميص؟ هو والده، وهو يمكن يصلي في المسجد معه لكنه في غرفة ساهرة. ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه أن لا يشتري ثوبا مصورا، لباسا مصورا. ثانيا، وهذا كان موضع سؤالك، أنه لغفلة من سهوة لإهمال لضلال قديم، كثيرا ما نسأل أنه زوجي كذا وكذا، أي كيف تزوجتي؟ والله نكون ما أنت الله داء ما أنت الله داء إلا وأن يدله دواء أو شفاء. علمه من علمه وجهله من جهله، فما من علمه إلا وخلق الله لها ضدها، فذلك لتكون حجة الله قائمة عليه. فابتلي هذا الإنسان، اشترى ذلك الثوب او ذلك النصاب في زمن ضلاله، ثم هذا الله فماذا يفعل؟ يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصوره وتبقى الثوب سليما كما هو. على الاقل ان كانت صوره فيقضى على الراس فقط، يكفي لازاله المحظور المخالف للشرع. الصليب ايضا يمكن ان تغير معنى، أن يحاك دائرة حوله. أنا مثلا كنت ساعتيا في الشام، بعض الساعات من مكر هؤلاء النصارى السويسريين يطاولون الصليب على مين الساعة، فأنا كنت عندما تأتينا هذه الساعة لأنها مادة فسفورية دقيقة جدا أنقض عليها نقطة، وإذا هي تضيء في الليل لكن لا تضيء على الصليب بل تتمره، فما في عنده إلا يمكن القضاء عليها. لكن تحتاج إلى إيش؟ إعمال المخ والفكر بعد الإيمان بالله ورسوله. هذا هو السؤال الذي وصفته بأنه أخير، والآن الساعة 12 إلى 10. هات نشوف إيش عندك. وسائل السهم بالدويرة كيف تشوف الصيد؟ مثلا الصيد لو كنا لا تفهم من ايش يعني ان شاء الله كل ايه في الدعاء الصيد هيك دوره هيك ولا نقطه هون؟ لا مو نقطه هون، هذا كله يحيك عليه. ولا بس الدوره هي مش دوره في الامر هذا سجادة فيها على دائرة حوالي 200 صليب. فهذه يعني يا بده يكبها يا بده يغير عقليه. ما في شيء يا اخي الا العلاج. قديش حقاي؟ حوالي 150 دينار. 150 دينار، انا بظن ب 25 دينار تحاكي حياتي يطمس على الصليب. شيخنا حضرت عندي الم. فبيأتي نوع من الذهان. انا خذيت الله. اي نعم، كل وحده كيف؟ لا طبعا لا. سيدي في كتاب طبعا مثال اسمه رأي الصواب في مسألة الكتاب، طبعا كاتبه ليس من حملة العلم الشرعي، مما يعني كتبه في هذا الكتاب عن قضية الرجل للدار المصفر، حاول جاهدا أن ينسخ هذا الكتاب ورد حديثا في عند الإمام مسلم اللي هو حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا عن آية النساء، وكذلك ايضا حاول جاهدا ان يثبت ان سورة النور نزلت في السنة التاسعة على الهجرة، حتى يعني يكون بذلك نزول السورة قد اتى بعد حوالي التي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة المفسرون يعني لهم أقوال في هذه الآيات، لكنها يعني في نهايتها لا تثبت كيف تدعني الرجل. الآن نحن بحاجة إلى نخصص الرد. رد ماذا؟ فقد أجم أجم نعم رد كيف لا تثبت الرد؟ أنت ما قلت أنه فيه الحديث؟ نعم نعم طيب في الحديث يعني قصدي أنا بالنسبة للرد على هذا الرد على هذا الكاتب، نحن بحاجة إلى إثبات وقائع أو بعض المرويات بعد نزول سورة النور. طبعا في كتاب صدر رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في السعودية اللي هي مرويات غزوة بني المصطلق، ويثبت فيه أن الراجح في سورة النور أنها نزلت في السنة الخامسة للهجرة، وبالتالي يقول الراجح حدث بعدها غزوة الغامدية ونحوها. نحن بحاجة إلى إثبات أو لبعض المرويات التي تثبت بعض الوقائع وقائع الرجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في هل سألتك الله قبل أن أجيبك لماذا اهتممت بهذا الرجل وأنت نفسك وصفته بأنه ليس من أهل العلم؟ لماذا اهتممت به؟ طبعا أسأل أنت لماذا تسأل؟ بالتأكيد حقيقة لماذا تسأل؟ حتى أحصل على جواب وأنا كذلك مثلك. نعم حقيقة عندي كثرة يعني ما دار حوله وفي بعض الردود نشر في بعض الصحف منها صحف اللواء وأيضا في الجامعة عملة في كلية الشريعة يعني تناول هذا الموضوع في نعم نعم يعني في مادة الجامعة. بارك الله فيك. ينبغي أن تذكر حجة من يوكر الرجل لنبطلها. أنا وأنت ذكرت بلسانك حجة من يثبت الرجم في الحديث الصحيح. نعم. إذا ماذا تريد مني؟ أنا أريد فقط بعض المرويات عن الحوادث للرجل. معلش لماذا؟ حقيقة فقط للرد العلمي علي، يعني هو بعض المداعم في الكتاب لا تقوم على دليل. هذا هو فأنا أنصحك أن لا تهتموا بالرد على كل ناحية. أنا باب واسع لا نهاية له. اليوم أصبح العلم فوضى، كل من شعر لأنه يحسن أن يكتب عبارة ولو كانت مكسرة من الناحية العربية تكسيرا فهو يكتب ولا يبالي لأنه لا رقيب ولا عديد. ولذلك فليس من العلم ولا من الحكمة في شيء أن الناس يهتموا بكتابة أي كاتب وهو ليس له قدم، لا أقول راسخة، ليس له قدم في العلم، فضلا عن أن أقول ليس له قدم راسخة في العلم. أما الجواب عن جوارك فأنا أقول يوجد في الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه جمع على امرأة زانية بين جلدها وبين رجمها، جمع فيها الحدين، وهذا الحديث يحارب صاحبك المبطل بسيفين لأنه هو ينكر أصل الرجم وسينكر من باب أولى الجمع بين الحدين. فسيدنا علي رضي الله عنه رجم امرأة بعد أن جلدها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة الرسول زمان. هذا شيء. الشيء الثاني أنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سيأتي زمان يحذر المسلمين، يأتي زمان ينكر قوم الرجمة ولقد قرأناه في كتاب الله وهو مما يسمى عند العلماء بمنسوخ التلاوة. قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله. هذا عمر الخطاب وكأنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، ولكن هناك أحاديث يقول فيها علماء الحديث هذا حديث موقوف في حكم مرفوع لأنه لا يقال بانقباض الرأي.